والأرزاق كثيرة ولله الحمد. فانتقل إلى عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اختلاط شر وفتنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم أخر الحج لعذر. الأصل من الأمر على الفور، وأن الحج على الفور، لكن يجوز تأخيره لعذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم في إنكار هذا ومنعه، فلما امتنع وزال حج صلى الله عليه وسلم ليبين للناس مناسك الحج وأحكام الحج وأمور دينه. فهذا عذر شرعي. كيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو موضع عذر؟ ما يصلح هذا، هذا عذر شرعي. نعم. الحكم بغير ما عند الله كفر على كل حال، لكن إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يستبيح هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن كان لا يستبيح هذا الشيء ويعترف أنه قد فعل محرما وأن الواجب الحكم بما أنزل الله، فهذا كفر أصغر، كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، كما فصل ذلك أهل العلم. نعم. وقد ورد إليكم سؤال مجابا مصروع من أولاد جماعة في السلفية وجماعة التربية والإخوان، فأيهم يريد الإنسان يختبر؟ فكان جوابه حضرتكم الله أن تفرد هذه الجماعات كلها وتتبع جماعة الحق وهي أهل السنة والجماعة. ففهم بعض الإخوان أن هذا يعم فرق جماعة أوصاف السنة المحمدية. اقرأ الجواب، اقرأ الجواب. أجاب، هو أجاب الجواب الصحيح، لكن نعم. فأجبتم فأجبتم حضرتكم الله أن يثبت أن تترك هذه الجماعات كلها وتتبع جماعة الحق وهي جماعة أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم السلفية، هؤلاء هم السلفية، هم أهل السنة والجماعة في السودان وفي غيره. نعم. اللي فهم غير هذا هو المخطئ، ما هو أنا. أنا أقول يتبع مع مذهب أهل السنة والجماعة وهو السلفية الصحيحة، هي السلفية المدعاة، السلفية الصحيحة التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي السلفية الصحيحة. نعم. في بلادنا توجد الجماعات المتفرقة كالصوفية وغيرها، فهناك جماعة تدعو إلى التوحيد والأهلية، ولكن جماعات تشقق عن هذه الجماعة بحجة أنها تشارك الحكومة القائمة في السلطة، وبحجة أنها قائمة يدرسون في الجامعات المشتركة. فما هو رأي فضيلتكم هل علينا أن نتعالى معهم وأن ننظر إليهم أم أنها جماعة من الجزئية؟ هذا الانشقاق لا يجوز، وعليك أن تلزم الأصل، تلزم الجماعة الأصل التي هي الدعاة للتوحيد والعقيدة الصحيحة، تكون معهم، تترك المنشقين هؤلاء. نعم. وغير الشيخ صحكم الله، هل يلزم العوام أن يعتقدوا بعلوم الله وتستلزم من أي أرواح؟ العوام يبين لهم، يشرح لهم أولا، ما تفاجئهم بالسؤال وهم ما يدرون، لكن تعلمهم، تشرح لهم العقيدة، فإذا فهموها وعرفوها تسألهم للاختبار، من أجل الاختبار هل هم فهموا أو ما فهموا. أما أن تفاجئ العامي وهو ما درس من قبل ولا درى، تأتي له بسؤال وهو ما يفهم ولا، هذا ما يدرس. نعم.

الحديث إن الله لا ينام حتى تنادي أن لأهل السنة رحمه الله أقوال في هذا الحديث أم أن قوله الله في هذا الحديث سائر الصفات؟ هذا لا يقال أنه صفة، هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى يتمل، مثل قوله نسي الله فنسيه، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة والجزاء المجازاة. فلا يقال إن الله المال أو الله يمل، بل يقال الله لا يمل حتى يمل عبده، يقرن بهذا إجاب النص، ما إجاب بعض الكلام يترك بعض. كما لا يقال الله جل وعلا نسيهم، بل يقال نسي الله فنسيهم، ولا يقال الله مكر بهم، بل يقال مكروا ومكر الله، إجاب السبب والمقابل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال بأنما صدر عن من حمد الناس على القول بخلق القرآن كان عن اجتهاد منه ويجعل هذا كاعتذار عنه، وهل يصح اجتهاد من اجتهاد الأمور حيث إن هذا مكتوب في بعض المقررات الدراسية؟ القول بخلق القرآن كفر، لكن المأمون يقول إنه جاهل بهذا الأمر، هو مقلد للمعتزلة ولم يتعمده، لذلك لا يكفرون المأمون لأنه يعتبر جاهل بهذا الأمر، وإنما فعله تقليدا للمعتزلة وهم الذين أملوه عليه وطلبوا منه تنفيذه، فيعذر بالجاهل. نعم. وإلا لو تعمد هذا الشيء كان كافرا مثل الجهمية. نعم. وفقكم الله، تقدم كثير من الشباب بفكرة الأخوات، ولكن هذه يرفض ذلك بحجة أنهم ليسوا بقبول الدين، فهل هذا من مسائل الجاهلية؟ تصلح أنت يا أبوك، أنا ما أتدخل في مسائل نزاع بينك وبين أبوك، تصلحون إن شاء الله. نعم. بعض المسلمين يرون حركة في أهل الدجال الذي يستغرب من بعض البلدان الأوروبية حيث يصارف له يجهد الطاعة، وبعض اللحوم تستغرب من بعض البلدان الإسلامية التي يقال عنها إن فيها بعض الطوائف الكافرة، فأعمل توضيح الأمر. والله التورع والاحتياط أحسن ما في شك، وأن يأكل الإنسان من ذبح البلد، من ذبح هذا البلد، والحمد لله اللحوم الوطنية الآن كثيرة مختلف أنواع اللحوم، فيأكل الإنسان من دجاج البلد ومن ذبائح البلد وفيها غنية إن شاء الله، والتورع عن ما فيه شبهة لا شك أنه من الدين، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أما أن يقول أنه حرام يعني يجزم بأنه حرام، هذا يحتاج إلى معرفة كيفية الذبح في تلك البلاد، ومن الذي ذبح، يحتاج إلى معرفة أسباب التحريم، لا نجزم أنه حرام إلا بمعرفة أسباب المحرم. نعم. لكن يقول التورع والاحتياط أحسن. نعم. قول الشيخ وفقكم الله، قام التوحيد ما يقرأه دائما في الخطبة من هذا اللفظ إن يد الله مع الجماعة أو يد الله على الجماعة، هذا حديث، هذا لفظ حديث، يد الله على الجماعة، أي شك ما اجتماع المسلمين من قوة، قوة، وأن الله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم إذا اجتمعوا على الحق، وأما إذا تفرقوا فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويتركهم، فيحصل بينهم الشقاق والنزاع، فهذا حث على اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر المسلم، هذا حث على هذا. نعم. نعمل في مدرسة فيها كافر من الرافضة، أعمل إجابتنا عن كيفية التعامل معه بالنسبة للأهل والجلوس معه والابتسام في وجهه